سليم شت لت ايام مش عم شوفها قدامي بفراقة مش قادر نام ارحمي قلبي يا سالي برنلا من بعد الظهر وصبري ما عاد عنده صبر.